يقول هو لا يستطيع ان يسعى يسعى هو لكن يستطيع ان يوجد فيه عرفة. ينبغي ان ينقل الاب ان تنقل الام طفلها حيثما ذهبت. المقال في عرفة ينبغي ان يكون هذا الطفل موجودا مهما كانت كبيرة. كذلك هذا مما يستطيع هذا الطفل ان يمارسه ويسمع به. هذه خلاصة حكم حجة الطفل. هذا الطفل حج وهو لم يسعف وكتب له الأجر على هذا الحج وهو لم يسعر. هذا لا إشكال فيه. لكن هل تسقط حجة الإسلام؟ لا. إذا كبر هذا الطفل وبلغ مبلغ الرجال واستطاع أن يحج يجب عليه أن يحج. إذا حج الطفل يكتب له أجرا لكن لا يغطي حجة الإسلام ولا تعتبر قائمة هذه الحجة مقام حجة الإسلام. يقول أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب هذه المرأة وشيئا آخر لم يخطر في بال المرأة أن تتلعب سؤالها فقط هل لهذا الطفل حج ان انا حجزته؟ هل يكتب له حج؟ قال لها نعم وكان يكفي هذا القدر جوابا عن سؤال المتى. لكن رسول الله زاد شيئا اخر وكانه ينبهها الى ان هذا اهم لها. شيء اخر ما سالت عنه وهو ولك اجر اي هذا يهمك. أنت تكوني قد حجزت مرتين مرة عن نفسك ومرة عن هذا الطفل. هذا المثال نافذة صغيرة لمبدأ آخر من مبدأ التعاون على البر والتقوى بين الأبوين والأولاد. وموضوع الحج مثال صغير جدا يقف على هذا المثال غيره. كل تدريب من الأبوين للطفل أو الأطفال على عمل مبرور على قربة على طاعة على دراية إسلامية كل عمل من هذا القبيل يكتب الأجر فيه لهذا الطفل للأبوين بل يكتب الأجر للأبوين قبل ان يكتب لهذا الطفل او الاطفال. هذا هو الاساس او القاعدة العريضة التي يمتلك منها هذا الحكم الذي اوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي يقبل على طفله الرجل او المرأة سنان بمجرد ان يتحرك لسان الطفل ويحاول النطق ويتفتق لسانه عن الكلمات تأتي الام او الاب فتمرنه على اقدس كلمة يتوج بها لسانه الله. فاذا استطاع ان يركب جملة يحاول الام او يحاول الاب ان يروض لسانه على أقدس جملة وهي لا إله إلا الله. عندما تفعل الأم ذلك أو يفعل الأب ذلك فإن أجرا كبيرا يسجل لكل منهما من أبويه وبعد ذلك يسجل الأجر أيضا لهذا الطفل وإن لم يبلغ سن الرشد. الطفل ينال الأجر على أعماله الصالحة ولا يتحمل وزرا على اعماله القبيحة وهذا من كرم الله وفضله. لكن ما من اجر يناله الطفل على عمل صالح الا ومثل ذلك يسجل لابويه اللذين اعاناه ان كان كذلك. لان المسألة خاضعة لمبدا يتعاون على البر والتقوى. ما من ابوين يعلمان اطفالهما على مثلا الصلاة